فشبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته في آخر الزمان بالقطعة التي بها الطعام وتتكالب عليها أو يتكالب عليها الأكلة من كل جانب. وهذا هو الحال في هذا الزمان. نرى أن أرخص الدماء صارت دماء المسلمين، ونرى أن أرخص الأجساد صارت أجساد الموحدين. لماذا عباد الله؟ لأن الأمة تخلت عن قول عمر رضي الله عنه يوم أن قالها عالية مدوية: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله جل وعلا. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. يقولها في زمانه صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. ولكننا في هذا الزمان قد تداعت الأمم بالفعل والقول عباد الله، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فيتعجب المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هذه هي الأمة الأخيرة التي لا أمة بعدها، إذن هي أمة كثيرة العدد يا رسول الله إلى يوم القيامة. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستكون في ذلك الزمان المقصود كثيرة. إنكم يومئذ كثير، 1,000,000,000 مسلم في هذا الزمان، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا قيمة لكم ولا كرامة لكم لعدم اجتماع كلمتكم على الإسلام والإيمان. هكذا يبين النبي. فيرتعب الصحابة رضي الله عنهم بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم مرض الأمة وهو الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ما من إنسان إلا من رحم الله من المسلمين في هذا الزمان، إذا ما خيرته بين الدنيا والآخرة رضي بالظاهر بالمحسوس بالملموس، رضي بالدنيا دون الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا عباد الله، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الزمان الذي يدرك أمته يكون بسبب ماذا؟ بسبب حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. إذا ما نظرنا إلى الدنيا في هذا الزمان وجدناها مزينة، مجملة، منمقة، ملمعة في أعين أهلها، ونرى أن الذنوب والمعاصي قد كثرت حتى أن الإنسان المسلم في هذا الزمان يرتكب المعاصي وكأنها صغائر لا يلقي لها بالا بين يدي الله، فيتكبر أو ينسى الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا من هذه الذنوب وتلك المعاصي وهذه الآثام. والمعاصي والذنوب عباد الله سبب مباشر في تدمير الأمم وإزالة الشعوب، حيث بين ربنا جل وعلا للمتفحص في كتابه الكثير والكثير من الأمثلة التي بسبب المعصية دمر الله عز وجل الأمم، وأزال الله جل وعلا الشعوب، ودمر الله القرى والبلدان، وأحل السخط مكان الرحمة، وأحل الغضب مكان النعيم. لماذا عباد الله؟ بسبب الذنوب والمعاصي. ونحن أمة قد جمعت ما جمعته الأمم قبلنا من الذنوب والمعاصي، وهذه كارثة إن لم نتبارك الأمر فيها هلكنا، وإن هلكنا فبفعل أنفسنا عباد الله. نعمل السيئات ونرتكب المعاصي ولا نلقي لله جل وعلا بالا، وكل يعرف نفسه أكثر من غيره، وكل يحاسب نفسه. لما فتح الله جل وعلا على المسلمين الفتوحات الإسلامية وانتشر دين الإسلام فاتحا للشرق والغرب، شاء الله جل وعلا أن تفتح جزيرة قبرص، وهي الجزيرة التي كانت تتجمع فيها قوى الصليب من كل مكان لمحاربة ومقاومة المسلمين الفاتحين. فلما فتح الله قبرص، يروي عبد الرحمن ابن نفير ابن جبير ابن نفير رضي الله عنه عن ابيه انه لما فتح المسلمون قبرص وتحولت الى دولة اسلامية او الى بقعة اسلامية، فرق بين اهلها، فرق بين الرجال والنساء من اهلها. فجلس ابو الدرداء رضي الله عنه في جانب يبكي، فقال له ذلك الصحابي: ما الذي يبكيك يا ابا الدرداء؟ بعدما اعز الله عز وجل الاسلام في هذا اليوم وفتحت هذه الجزيرة. فبكى ابو الدرداء رضي الله عنه وازداد في بكائه، وقال له: يا هذا، اما علمت ان هذه كانت امة مالكة عظيمة لما تخاذلت وتركت اوامر الله جل وعلا اذلها الله كما ترى؟ فان العباد يهونون على الله جل وعلا بمعصيتهم لله تعالى. المعصية لا يحابي الله عز وجل احدا ابدا في دينه، ليس عنده محسوبية ولا واسطة. ان الله جل وعلا لا يحابي احدا، ولذا صدق زين العابدين رحمة الله تعالى عليه ابن الحسن حيث قال: ان الله عز وجل اعد الجنة لمن اطاعه ولو كان عبدا اسودا حبشيا، وان الله تعالى اعد النار لمن عصاه ولو كان سيدا ابيضا قرشيا. فالجنة للطائعين والنار عباد الله للعاصين. فاذا ما تفحصنا كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا ان الذنوب سبب مباشر في التدمير عباد الله. فما الذي اخرج الوالدين من الجنة؟ ما الذي اخرج ادم عليه السلام وحواء من جنة رب الارباب جل وعلا، من دار السعادة والهناء والغبطة والسرور الى دار الهم والغم والكرب والحزن والالام والمصائب؟ ما الذي اخرجه من الجنة في السماء واهبطه الى الارض عباد الله؟ انها المعصية. ووالله ما هي الا معصية واحدة فقط انزل الله عز وجل بها ادم من الجنة الى الارض، فما بالنا ومعاصينا في اليوم الواحد بالعشرات. وقلنا: يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. بسبب ماذا اخرج الله عز وجل ابانا ادم من الجنة؟ بسبب معصية واحدة، انه اكل من الشجرة الملعونة التي نهاه الله عز وجل ان ياكل منها، فوسوس إليه الشيطان أن يا آدم كل من هذه الشجرة إنها شجرة الخلد لا شيء عليك ستكون من الخالدين. وسوس الشيطان إلى أبينا فأكل منها فأهبطه الله عز وجل من الجنة في السماء إلى الأرض. والهبوط لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل عباد الله. ثم ماذا؟ هذا الذي أغوى أبانا، هذا إبليس عليه لعنة الله جل وعلا، هذا الذي كان من المقربين عند الله رب العالمين، ما الذي أرداه؟ وما الذي أسخطه؟ وما الذي أحل عليه سخط الله عز وجل؟ إنه عباد الله عصى الله جل وعلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فما الذي أخرج إبليس عليه اللعنة من رحمة الله جل وعلا إلى سخطه، وأبدله من القرب بعدا ومن الجمال قبحا؟ وما الذي جعله يسقط من عين الله جل وعلا غاية السقوط، ويهون على الله جل وعلا غاية الهوان؟ إنها المعصية عباد الله. كذلك ما الذي أغرق الأرض جميعا وأغرق كل من عليها في عهد نوح عليه السلام إلا من ركب معه في السفينة؟ ما الذي أغرق الأرض بمن عليها في ذلك الزمان حتى أن الماء على فوق رؤوس الجبال وما آمن معه إلا قليل؟ ما آمن مع نوح إلا القليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وهي تجري بهم إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذه السفينة التي ركب فيها نوح عليه السلام ومن آمن معه تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنة وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إن أمر الله جل وعلا إذا جاء لا يرد، إن قضاء الله جل وعلا إذا نزل لا يرفع، إن سخط الله جل وعلا إذا حل لا يرفع. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب المعصية. أغرق الله الأرض بمن عليها حتى على الماء فوق رؤوس الجبال، فلم تظهر قمة لجبل في ذلك اليوم لأن الماء غطى كل جبال الأرض. ثم ماذا؟ إذا كان هذا الحال مع نوح عليه السلام فماذا عن عاد؟ إن قوم عاد حينما تجبروا وطغوا واغتروا بقوتهم وصحتهم، كان الرجل منهم طوله 60 ذراعا وعرضه 30 ذراعا، أي طوله تقريبا 30 مترا وعرضه 15 مترا، أشكال عجيبة وأجساد ضخمة قوية، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ماذا فعل الله بهم حينما عتوا عن أمر ربهم وحينما عصوا رسولهم وحينما تجبروا على الذي رفع السماء بغير عمد، ارسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا عاتية دمرتهم، اهلكتهم، دمرت ديارهم، دمرت دوابهم، دمرت كل شيء عندهم، حتى انها حملت الواحد منهم فجعلت رأسه في الارض الى اسفل، وجعلت قدميه الى اعلى كأنه اعجاز نخل خاوية. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تظهر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، كالرميم لا قيمة له. فان اعرضوا فقل انظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فانا بما ارسلتم به كافرون. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة، من اشد منا قوة، اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الاخرة اخزى وهم لا ينصرون. واما عاد فاهلكوا ثمود فاهلكوا بالطاغية، واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ما الذي دمرهم؟ بسبب ماذا دمروا؟ بسبب معصيتهم لله جل وعلا. فلنحضر عباد الله، كذلك ثمود لما عتوا عن امر الرب جل وعلا وعصوا رسولهم وتجبروا وطغوا وكانت المعصية عندهم سهلة، ماذا فعل الله بهم؟ ارسل الله تعالى عليهم صيحة صاعقة شديدة قوية دمرت قلوبهم في اجوافهم، فماتوا عن اخرهم بسبب معصيتهم لله جل وعلا. وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، نزلت عليهم الصاعقة فماتوا جميعا في آن واحد بقدرة الذي رفع السماء بغير عمد. ثم ماذا عباد الله؟ حتى نحضر المعاصي ونحضر الذنوب، قوم شعيب ما الذي حل بهم؟ حينما عصوا ربهم وعصوا رسولهم ارسل الله عز وجل عليهم في يوم حار شديد الحرارة سحابة حجبت عنهم الشمس، فظنوا ان فيها الرحمة وان فيها النعمة، فاذا بهم يتجمعون جميعا تحت هذه السحابة تحت هذه الظلة. فلما اجتمعوا جميعا تحتها امر الله عز وجل هذا السحاب الذي ظنوا ان فيه الرحمة فحوله الله عز وجل الى نار، الى نار امطرت عليهم فدمرتهم جميعا وماتوا عن اخرهم بقدرة الله جل وعلا. بسبب ماذا؟ بسبب المعصية. فلنحضر عباد الله. ثم ماذا عن قوم لوط الذين اكتفوا بالرجال عن النساء، فرقوا النساء واتوا الرجال ماذا فعل الله بهم؟ انزل الله تعالى عليهم عذابين، عقوبتين لم ولن يجمع على امة قبلهم. لما اكتفى الرجال بالرجال ولم يعد الرجال يأتون النساء بل يأتون الرجال، امر الله جل وعلا جبريل عليه السلام وله عباد الله 600 جناح، حمل جبريل قرى اللوطية جميعها على طرف جناح واحد من اجنحته 600، ثم رفعهم الى السماء عباد الله، حتى ان ملائكة السماء لتسمع نبيح كلابهم. ثم جعل جبريل عاليها سافلها، جعل عاليها سافلها، ثم امطرهم الله عز وجل حجارة من جهنم مسومة من قبل الله جل وعلا، فدمرتهم جميعا تدميرا. قال: فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا: انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فلنحذر المعصية عباد الله. ثم ماذا عن فرعون وموسى؟ فرعون عليه اللعنة عصى ربه، قال: انا ربكم الاعلى، قال: انا ربكم الاعلى. ادعى الربوبية وادعى الالوهية وظن انه هو الرب المالك المتصرف في هذا الكون. لما عصى وتجبر اغرقه الله عز وجل وقومه في اليم في البحر، فما انجى الله عز وجل منهم واحدا ركب معه. وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال: ساحر او مجنون، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. ثم بعد ذلك حول الله عز وجل الارواح للنار فهي معذبة الى يوم القيامة في عذاب البرزخ، ثم لهم العذاب الاليم يوم القيامة في جهنم. فاصبحت الاجساد للغرق والارواح للحرق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله، انه شؤم المعصية وشؤم الذنوب على اصحابها، فلنحذر عذاب الله ولنحذر سخط الله ولنحذر غضب الله جل وعلا. هذا قارون الذي اغتر بالدنيا فكان عنده من الاموال ما لم يكن عند احد قبله ولن يكون عند احد بعده، كما بين ربنا عز وجل في القرآن ان هذا الذي اوتي هذا المال اغتر بماله، اغتر بدنيته، فماذا كان مصيره حينما تجبر على الله جل وعلا وتجبر على موسى عليه السلام ورفض اوامر الله جل وعلا؟ خسف الله به وبماله وبداره وباهله الارض، فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة بسبب ماذا؟ بسبب المعصية. فلنحذر عباد الله، وان الامثلة كثيرة كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن نكتفي بهذا القدر حتى نعلم ان الله جل وعلا لا يحابي احدا في ذنب فعله. فان تبنا الى الله من ذنوبنا اكرمنا الله جل وعلا وتقبل منا التوبة، اما ان طغينا وتجبرنا على الله جل وعلا ولم نعبد. لا اله الا الله.

مراحل الخلق عند الله جل وعلا لنا، حيث قال رب الأرباب جل وعلا في محكم آيات كتابه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. النفس عباد الله لا بد أن نتفكر فيها حتى نصل إلى قدرة الله جل وعلا في خلقنا. فنبينا صلى الله عليه وسلم يتدرج معنا عباد الله ليبين لنا صلى الله عليه وسلم قدرة الله جل وعلا فينا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه أي يجمع من قبل الله جل وعلا في بطن أمه في رحم أمه 40 يوما نطفة من مني يمنى، يلقيها الرجل عباد الله في رحم المرأة لا يلقي لها بالا. يد القدرة الإلهية هي التي تتحكم وتكون وتجمع هذا المني القذر المذر مع هذه البويضات في هذا الرحم. يتم التلقيح بقدرة الله جل وعلا، يتم التجميع بقدرة الله جل وعلا، يتم التمكين بقدرة الله عز وجل في هذا الرحم. والمرأة لا تدري والرجل لا يدري، ولكن الخالق العليم جل وعلا هو الذي يدري. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، نطفة عباد الله يخرجها الله عز وجل من صلب الرجل فتلتقي مع ما خرج من ترائب المرأة، حيث يقول الرب جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. هل تفكرنا مما خلقنا؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، يخلق الله عز وجل منه هذا الخلق. وما من انسان بعد ادم وحواء الى ان يرث الله عز وجل الارض ومن عليها الا ويخلق بهذه الكيفية عدا عيسى عليه السلام، فان الله عز وجل خلقه بامر منه. اما بقية بني ادم فلا بد وان يمر كل واحد منهم بهذه الاطوار الثلاثة. إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة بعد ذلك. 40 يوما مثل ذلك، 40 يوما أخرى عباد الله يحول الله جل وعلا بقدرته الخفية التي لا يراها إلا هو، يحول الله ذلك الماء المهين عباد الله الى دم متجمد في رحم المرأة، الى دم متجمد في رحم المرأة، ويكون ذلك ايضا 40 يوما. ثم بعد ذلك عباد الله يحول الخالق القادر البارئ المصور جل وعلا هذا الدم المتجمد، يحوله الله جل وعلا الى مضغة، الى قطعة من اللحم كالتي تنضغ. اي صغر هذا؟ انت ايها الانسان بقوامك هذا، بسمعك، ببصرك، بيدك، برجلك، بعقلك، بقلبك، باحشائك، باجهزتك، خلقك الله عز وجل على هذه الأطوار الثلاثة، فإذا ما صرت مضغة قطعة من اللحم غير مخلقة 40 يوما، فإذا ما أتم الله لك في رحم أمك 120 يوما، أرسل الرب جل وعلا في مصنع القدرة الإلهية الملك الموكل بالأرحام لكي ينفخ فيك الروح. والروح عباد الله سر مكنون من أسرار الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح سر من أسرار الرب احتفظ به لنفسه، فإذا ما أتم الله عز وجل لنا هذه المدة وأرسل الله لنا الملك الموكل بالأرحام فينفخ الروح في أجسادنا، يأمره الرب جل وعلا بكتابة 4 كلمات: يا أيها الملك الموكل بالرحم، اكتب رزقه واكتب أجله واكتب عمله واكتب أهو شقي أم سعيد أو سعيد، من أهل الشقاء في الدنيا والآخرة أم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. سجل يا ملك الأرحام. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن روح القدس عليه السلام نفخ في روح الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد لا تموت نفس حتى توفى رزقها وأجلها. فالله كتب لنا الأرزاق وحدد لنا الأعمار وسجل لنا العمل وسجل علينا الشقاء أو السعادة. فأحد الصحابة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذا كان الأمر كذلك فلم العمل؟ طالما أن الله كتب هذا وهذا وهذا لم العمل؟ وأهل الجنة مسجلون عند الله وأهل النار كذلك. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال على ذلك الصحابي فيقول: كل ميسر لما خلق له. فإن كنت من أهل الجنة يسرت لعمل أهل الجنة، وإن كنت من أهل النار يسرت لعمل أهل النار والعياذ بالله. هذا فسنيسره لليسرى وهذا فسنيسره للعسرى. عباد الله، تكون الخلق وكتب الأجل وكتب الرزق، والناس يتكالبون على هذه الحياة الدنيا، ووالله هي لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تزن جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولذلك يقول: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت رزقك فلا تتعب، وفي أقل منه فلا تجزع، وفي أكثر منه فلا تطمع، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كنت عندي محمودا، وأرحت بدنك وأرحت نفسك، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا ترقب فيها رقب الوحوش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قدرته لك ثم يقسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق في قوله المصدوق فيما يخبر به عن وحي السماء، يقسم وهو ليس بحاجة إلى قسم، فيقول: فوالله الذي لا إله غيره. ولننتبه جيدا لهذا الكلام. فوالله إن لم تتحرك منه القلوب فالقلوب قاسية، وإن لم تتحرك منه النفوس فالنفوس ميتة وإن كانت تسير على الأرض. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. سوء الخاتمة. وفي رواية الإمام مسلم يقول: وإن أحدكم ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، أي أنه كان مرايا بعمله الناس ولم يعمل الأعمال ابتغاء وجه الذي رفع السماء بغير عمل. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة صيام، صلاة، صدقات، زكوات، حج، عمرة، كثير من الأعمال الصالحة يعمل بعمل أهل الجنة ولكنه عند الله جل وعلا من أهل النار. لماذا عباد الله؟ لأنه كان يرايي بعمله الناس، ما ابتغى بأعماله الصالحة وجه الله فيكون مآله إلى النار. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الله أكبر، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، مسافة قصيرة يسيرة يدخل بها الجنة، فيسبق عليه الكتاب، يغلب عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، يكون من أهلها. ولذا عباد الله يروى حتى نضطهد ونعتبر ونعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر، وأنه ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. يروى أنه كان هناك في إحدى بلاد مصر مؤذن، كان هناك مؤذن يؤذن للصلاة، يصعد فوق المنارة ليرفع الله أكبر الله أكبر، وفي ذات يوم صعد على المنارة ليرفع الآذان فوقع بصره على امرأة جميلة فاتنة نصرانية تسكن بجوار المسجد، فافتتن بها ذلك المؤذن الذي كان يرفع نداء الحق في اليوم 5 مرات، فنزل من على الميزنة ولم يكمل الآذان وذهب إليها وأراد أن يراودها عن نفسها فأبت، فقال لها: أتزوجك؟ فقالت: أنت مسلم وأنا نصرانية ولا يحل لك أن تتزوج بي. فقال لها الرجل: أتنصر من أجلك؟ قال لها الرجل: أتنصر من أجلك؟ فقالت: إذن فتقدم إلى والدي وهو يقبلك. فتقدم ذلك المؤذن الذي تنصر إلى والدها وتنصر على يديه وأتم كل شيء بخصوص الزواج في جلسة واحدة، وقالوا له: لندخلنك على ابنتنا هذه الليلة. فلما كان الليل وقبل عرسه، عباد الله صعد على سطح المنزل ليقضي حاجة له، فزلت قدمه فسقط من على السطح فمات والعياذ بالله، فلا هو نال المرأة ولا هو ظفر بدينه. نسأل الله حسن الخاتمة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. كذلك عباد الله يروى أنه كان هناك رجلان أخوان، رجل منهم عابد يتعبد فوق جبل في صومعة، والآخر فاسد يفعل الموبقات على الأرض. وفي ذات يوم كلم العالم العابد نفسه ف فقال: لقد عبدت الله عز وجل الكثير والكثير من السنين ولم اقترف اثما واحدا او خطيئة واحدة، لو انني نزلت من صومعتي الى اخي الفاسد ففعلت عنده مثل ما يفعل لبعض الوقت ثم اتوب الى الله جل وعلا، فان ذلك امر يسير. فنزل ذلك العابد من صومعته من فوق الجبل الى الارض وفي نيته ان يعصي الله جل وعلا مع اخيه، وفي تلك الاثناء عباد الله حرق الله عز وجل قلب اخيه الذي هو في الفساد يعيش، فقال: ولما لا اتوب الى الله جل وعلا؟ لما لا اصعد الى اخي العابد فاعبد الله عز وجل معه؟ كفاني عشرات السنين في الذنوب والموبقات، اني تائب الى ربي. وفعل ذلك التائب الذي كان عاصيا منذ لحظات الى الجبل، واخوه العابد ينزل في تلك الاثناء الى الارض على نية المعصية، فوقع ذلك العابد من فوق الجبل على اخيه فمات الاثنان. فيحشر الله عز وجل العابد على نية المعصية، ويحشر الله عز وجل العاصي التائب على نية التوبة. نسأل الله حسن الخاتمة. والله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. يروى انه كان هناك رجل من الصالحين يقرأ في اليوم الواحد 10 أجزاء من القرآن، كان يقرأ في اليوم الواحد 10 أجزاء من القرآن، وفي ذات يوم امسك بالمصحف ليقرأ القرآن ليقرأ ورده، فاذا به في صورة ياسين عند قول الله عز وجل: اني اذا لفي ضلال مبين، اني اذا لفي ضلال مبين، فاتى ملك الموت فقبض روحه. كان يقرأ 10 أجزاء من القرآن ومات على هذه الآية: اني اذا لفي ضلال مبين. فحزن الناس على خاتمته، كان يقرأ القرآن ويعمل الصالحات ويختم له بهذه الآية: اني اذا لفي ضلال مبين. فقام الناس وغسلوه وكفنوه وحملوه ودفنوه وتركوه وانصرفوا قافلين. فلما كان الليل في هذه الليلة نام احد اصحابه فرآه في المنام، رأى ذلك الميت الذي ختم له بقول الله: اني اذا لفي ضلال مبين. قال له صاحبه: يا فلان، كنا نراك تقرأ القرآن وتختم كل 3 أيام، فما بالنا رأيناك قد مت على قول الله تعالى: اني اذا لفي ضلال مبين. فقال هذا الرجل كما جاء في المنام لصاحبه: يا هذا، لما دفنتموني وتركتموني وانصرفتم عني جاءني ملكان اسودان فاجلساني وسالاني فقالا لي: من ربك؟ فقالا لي: من ربك؟ فاكملت عليهم الايات من سورة ياسين فقلت: اني امنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وانتبه الرجل من نومه فبشر اهله واصحابه. حسن الخاتمة عباد الله عظيم عند الله، فلا يغتر الواحد منا بعمله، لا نغتر بكثرة الصيام او بكثرة القيام او بكثرة الصلاة او بكثرة الزكاة او بكثرة الصدقات او بكثرة الاذكار، لا والله، اهم من ذلك كله ان نخلص العمل لله جل وعلا. فها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل احدكم عمله الجنة. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه. او كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن ابلانا. فالحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وبصر من العمى وهدى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه. اما بعد عباد الله.